سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو الجالس له الله الله. سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو مجالس الذكر روضة الجنان، فمن يمرر بها راكعا فالخلد مأواه. الله يا الله، الله يا الله، الله سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله، من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم. الله يا الله، سبحان الله، الله يا الله، من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم. الله يا الله، يجيب من نداه، الله يا الله، الله يجيب من نداه، الله يا الله، هو أول، الله الله، هو أول، الله يا الله، هو آخر، يا الله الله، يا هو الله، هو أول، هو آخر.